بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى آخر فصل في هذا الكتاب، وهو فصل طويل، وهو أنفس ما في هذا الكتاب، وهو بعنوان مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها. مراتب المكلفين، نعم، لا طويل، وبعدين قد يكون في وقفات. ذكر رحمه الله تعالى طبقات المكلفين، وقد وصل بهم إلى 18 طبقة، من الطبقة الأولى إلى الطبقة 18. هذه طبقات الناس وأحوال تلك الطبقات في الدار الآخرة، وهذا فصل مهم جدا حتى يعرف الإنسان من أي طبقة، وما حكم طبقته، وما طبقات الناس، وكيف تنظر إلى كل هؤلاء الذين يعيشون على وجه هذه البسيطة، كيف تنظر إليهم، وما حكم هذه الطائفة وهذه الطائفة وهذه الطائفة. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق سبحانه وتعالى الناس لعبادته وطاعته، فمنهم الممتثل ومنهم المعرض، منهم رسل الله عز وجل وهم سفراؤه إلى خلقه، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم، ومنهم أتباع الرسل ومن المؤمنين، ومنهم الذين أعرضوا وهم طبقات من كفار ومنافقين وكذا، ومنهم الذين سوت حسناتهم وسيئاتهم، ومنهم الجن بخلاف طبقات الإنس. طبقات، وكل طبقة فيها من المراتب. فعندنا الرسل وعندنا الأنبياء، فالرسل أعلى والأنبياء إلونهم، وإن كانوا في طبقة من اصطفاهم الله عز وجل على الخلق جميعا. ثم طبقة المؤمنين، ففيهم طبقة المقربون وأصحاب اليمين، منهم الظالم النفسي، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، منهم طبقات أخرى أيضا من الكفار والمنافقين والملاحدة والزنادقة. نعم، قال: وهم 18 طبقة. الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق، أعلى الطبقات، هذه مراتب المكلفين. لم يذكر الملائكة، فالملائكة ليسوا مكلفين، فالملائكة ليسوا مكلفين. هو لم يذكر طبقات مخلوقات الله، إنما ذكر طبقات المكلفين ومراتب هذه الطبقات. يبقى من له التكليف، والتكليف في هذه الأمة للإنس والجن. فقال: الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة، فأكرم خلق الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله، وهم المصطفون من عباد الذين سلم عليهم في العالمين، كما قال تعالى: وسلام على المرسلين. وكلمة السلام هنا، وذكر الآيات في ذلك، وكلمة الآيات هنا تحتمل أن تكون السلام، أن تكون داخلة في حيز القول، فتكون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، ويكون الأمر بالقول المتناول للجملتين معا، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النص محكية بالقول، ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله، هذه جملة، وجملة ثانية: وسلام على عباده الذين اصطفى، أي أن الله يسلم عليهم، فتكون جملة مستأنفة مستقلة معطوف على جملة الطلب: قل الحمد لله. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني ما يكون من فضل هذه الطائفة. نعم. لا، كل ينال من السلام على قدر، ولكن هؤلاء أعظم ما ينالون من سلام. هو وهو السلامة، السلامة في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الانحراف والضلال وفي الآخرة من العذاب. ورد عن بعض الصحابة قالوا في الآية السلام على رجل الذين اتقوا قالهم الصحابة. نعم، هذا من الأفراد، هذا من الأفراد، فالصحابة والصالحون الأنبياء والرسل. نعم. قال وبالجملة فخير الدنيا والآخرة. قال ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته ووسائط بينه وبين عباده. يكفي هذا، يكفي أن الله سبحانه وتعالى قد اختصهم بالوحي وجعلهم أمناء على رسالته ووسائط بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كراماته، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائره من درجات، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم، ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم. فهؤلاء المقتدى بهم الذين لا يسلك الإنسان طريق الله عز وجل إلا عن طريقهم، وكل من سلك طريقا بعيدا عن طريقهم فإنه هالك ولا شك. ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم، فهم أقرب الخلق إليه وسيلة وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، لأن خير الدنيا والآخرة إنما يكون في اتباع الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هذا إنما هو صراطهم، صراطهم صراط الرسل والأنبياء. وبهم عرف الله بما أنزله عليهم من كتب، وبهم عبد وأطيع، وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض، وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء خمسة. وكذلك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء أي؟ هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة أولو العزم، هؤلاء أعظم الرسل. إذن فالرسل أعظم من الأنبياء، والرسل فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضل خمسة عليه، وجعل أفضل الخمسة محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، وجعل أفضل الاثنين محمدا صلى الله عليه وسلم. وأولئك هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتم وأفضلهم. ولهذا حديث الشفاعة إنما اختص بالخمسة، لكن معهم آدم عليه السلام أيضا في زيادة، لكن آدم عليه السلام يعني آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، لعل هذا على اعتبار أن آدم هو أبو البشر، وأن آدم لم يرسل إلى أناس فلم يكن أناس، لكن الرسل، ولأن آدم نبي وقيل هو رسول على خلاف، لكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الناس هم الخمسة، هم الخمسة. فالناس إنما أتوا آدم على اعتبار أنه أبو البشر وأن الله خلقه بيده، لكن آدم لم يرسل إلى أحد، إنما الذين أرسلوا هم هؤلاء المذكورون في الحديث، هؤلاء أعلى من أرسل، هؤلاء أعلى من أرسل، ولهذا ذكروا في حديث الشفاعة. نعم. الطبقة الثانية من عدد من الرسل على مراتب من تفضيلهم بعضهم على بعض، يعني الرسل طبقتان، طبقة العليا طبقة أولي العزم، طبقة الثانية من عدهم من الرسل على مراتب من تفضيلهم بعضهم على بعض. الطبقة الثالثة الذين يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، فاختصوا على الأمة بإيحاء الله إليهم وإرساله ملك فيه إليهم، واختصرت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوة الله بشريعته وأمره، واشترقوا في الوحي ونزول الملائكة عليه. إذن النبي موحى إليه، تنزل عليه الملائكة مصطفى، لكن الرسول أرسل إرسالا خاصا. أما الأنبياء فدعوتهم كدعوة العلماء في هذه الأمة، ولهذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء دعوة وقيادة وكذا، أما هذه الأمة ففيها أولو الأمر من العلماء والأمراء وكذا، فهم يدعون إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، إلى قوم موافقين، أما الرسل إلى قوم مخالفين. فالمكلف به الرسل أعلى مما كلف به الأنبياء، وطبيعة رسالتهم غير طبيعة رسالة الأنبياء. ولهذا البعض قد يقول حينما يقول الرسل هؤلاء أوحي إليهم بشريعة وأمروا ببلاغها، أما هؤلاء لم يؤمروا ببلاغها، كيف لم يؤمروا ببلاغها؟ أو كانوا على شريعة سابقة؟ والأنبياء مأمورون بالبلاغ، لكن أمر بالبلاغ يختلف عن بلاغ الرسل. ولهذا فإن الرسل يتحدون أقوامهم وتحصل بينهم وبينهم الحروب والاضطهادات، ويؤيدون بالمعجزات التي على مثلها يؤمن البشر. أما الأنبياء فهم كالعلماء، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم وأوحى إليهم. ولهذا قال ابن القيم هنا اشترقوا في الوحي ونزول الملائكة عليه، واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوة إلى الله بشريعة أمره، يعني الإرسال الخاص. أما الأنبياء فإنهم يبلغون دعوة وبيانا، إما بشريعة سابقة على ما قال بعض العلم، وإما أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم أيضا بأشياء يبلغونها، ولكن إلى قوم موافقين لا إلى قوم مخالفين. يبقى عندنا طبقة الأباء والرسل، كم طبقة؟ ثلاث، الرسل طبقتان والأنبياء طبقة. ويمكن أن يقال أيضا في الأنبياء بأنهم أيضا يتفاضلون، لأنه إذا تفاضل الرسل تفاضل الأنبياء أيضا. الطبقة الرابعة ورثة الرسل، الله أكبر، وخلفاؤهم في أممهم. شوف الطبقة التي تلي الرسل مباشرة رفعة ومكانة وقدرا، الطبقة الوارثة للرسل. لو مات رجل عن ابن وعن عم وعن أخ وعن أب وعن وعن، فإن الابن يأخذ نصيبه أولا موفورا، يعني هو أكبر الأنصبة بعد أصحاب الفروض. فالأب يأخذ السدس ويأخذ الابن الباقي بعد السدس، لأنه ألصق الناس بالميت. الابن أقرب من الأب، الابن أقرب من الأب. فورثة الرسل هم أقرب الناس إلى الرسل، والرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورثة الرسل تلي الرسل والأنبياء، ولهذا في أرض المحشر هم الذين يلون الأنبياء أيضا والرسل منزلة وقدرا في أرض المحشر، هم الذين يلون الأنبياء والمرسلين. ولهذا لا أحد من الخلق بعد رسل الأنبياء أفضل ولا أعلم من العلماء، لهذا كان أفضل ما يعتني به الإنسان طلب العلم، لأنه يحقق لك أرفع المقامات وأعظم الدرجات على الإطلاق بعد النبوة والرسالة. ورث الرسل وخلفاؤهم في أممهم، ولا أعلم أحدا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه بعد الرسل والأنبياء. قال ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهجهم. وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية. ولهذا قرنهم الله تبارك وتعالى في كتابه بالأنبياء، فقال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفا على درجة النبوة، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وإيه والصديقين. فالصديقون بعد الأنبياء، وهؤلاء هم الربانيون. والرباني من؟ العالم الحكيم العظيم الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. الرباني العالم العامل الداعي، الذين يجمعون العلم والعمل والدعوة، هذا هو الرباني. وهم الراسخون في العلم الذين إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هم الذين تنزل عليهم الأمة في النوازل، هم الذين ينقذ الله عز وجل بهم الأمة من الضلال والانحراف، هم الذين يقومون بحمل لواء الشريعة إذ يضل هذا وينحرف ذاك. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد ردوه، وكم من حائر قد بينوا له، فلولاهم لكان الناس كالبهائم. وهم الوسائط بين الرسول وأمته. إذن الأنبياء وسائط بين الحق وبين الخلق، بين الله وبين الأمم. والعلماء وسائط بين الرسل وبين الأمم، وبين الأمم. لماذا؟ لأنهم يأخذون بميراث النبي ويتركونه ويبثونه في الأمة، فلا يأتون بطريق جديد وإنما يأتون بطريق الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهم خلفاء وأولياء وحزب وخاصته وحملة دين. تخيل لو يخرج الرسول على أهل الأرض، من أحب الناس إليه ومن الذين يدعوهم أولا؟ العلماء، لأنهم وراثه، هؤلاء هم وراثه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرون من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر ربهم على ذلك. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقيل أن الوقف على قوله هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وقد قيل أن الوقف على قوله هم الصديقون، ثم يبتدئ والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون الكلام جملتين. أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون. والإيمان التام يستلزم العمل يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين من النبيين والصديقين والشهداء، فقدم الصديقين على الشهداء، وفي الآية الثانية هم الصادقون والشهداء عند ربهم هنا وفي سورة النساء، يعني الحديد والنساء. وكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. إذا مرتبة الصديقية تتقدم مرتبة الشهادة من حيث هي، لكن الصديق قد يكون شهيدا ويكون صالحا، فهو صالح وهو شهيد إذا مات في سبيل الله، وهو إيه؟ وهو صديق كعمر رضي الله عنه، فهو صديق وهو شهيد وهو صالح. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل خلق على الأنبياء والمرسلين، وهو أبو بكر رضي الله عنه الصديق. ما هو أكبر هذا الصديق الأول الذي صارت الصديقية وصفا له، وصفا له ولقبا له لا يبتعد عنه. بل إن قلت ثم إن الصديق رضي الله عنه كذا ثم إن الصديق، ما أحد يقول لك من الصديق، ما أحد يقول لك من الصديق، لأنه معروف صار علما عليه، وهو أبو بكر رضي الله عنه. وذلك أنه كان له من التصديق ما ليس لغيره، كان له من ومرتبة الصديقية لم تنحصر في أبي بكر رضي الله عنه، بل هي في غيره أيضا، لكن أبو بكر له أعلاه. فخديجة الصديقة أيضا رضي الله عنها، وعائشة صديقة، وعمر صديق، والعصر البشرون صديقون، لكن أبو بكر رضي الله عنه له المقام الأعلى في هذه الصديقية. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه، لو كان هناك درجة بعد النبوة أعلى كانت له، لكن ليس أعلى من الصديقية. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة، وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون وهم الشهداء أيضا عند ربهم. على هذا الشهداء هم الذين يستشهدون الله على الناس يوم القيامة، وقوله لتكونوا شهداء على الناس، وهم المؤمنون، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة. هم الصديقون في الدنيا وهم الشهداء عند ربهم يوم القيامة. ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين. يعني إن أردت بالشهداء المقتول، إذا أردت بالمقتولين في سبيل الله، فإذا تكون الجملة هنا على الاستئناف، يبقى أولئك هم مصدقون وتقف والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وإن قصدت بأن الشهداء وصف للصديقين مؤمنين، يبقى أولئك هم الصديقون والشهداء، هم الصديقون الذين لهم وصف الصدق في الدنيا، وهم الشهداء يوم القيامة الذين يشهدون للأنبياء ويشهدون على الخلائق يوم القيامة. ويكون القول والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديقا شهيدا في سبيل الله، ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله. ويرجح أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر كان القول لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم هم صديقون، والثاني أنهم هم شهداء، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن عطفه، وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال. ولا أحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا فتقول زيد كريم عالم له مال، أو كريم وعالم وله مال، فتأمل. ويوضح أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصنافه، قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء هم الصديقون والشهداء والصالحون، وهم مذكورون في الآية، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. فهؤلاء ثلاثة أصناف، ثم ذكر الرسل في قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقون في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يبقى هذه الصورة، صورة الحديد، تضمنت الطبقات والأصناف أربعة، وهم الصديقون والشهداء والصالحون والأنبياء، وذكر الأشقياء وهم نوعان الكفار والمنافقون. فهؤلاء أصناف العالم كلهم على وجه الإجمال، هؤلاء هم أصناف العالم. وترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر نفرط حكمته، فليحذر صاحب التخليط، فإنه لا ضمان له على الله، ولا هو من أهل وعده المطلق، ولا ييأس من روح الله، فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه، وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، ولكن غلطوا في تخليده في النار. ولو نزلته منزلة بين المنزلتين من جهة الوصف لهو الذي يعطى الإيمان المطلق ولهو الذي يسب عنه مطلق الإيمان، لو نزلوا المنزلة بهذا في الوصف فقالوا فاسق بين مرتبتين بين الإيمان وبين الكفر لأصابوا. ولو نزلوا منزلة بين المنزلتين وكلوا إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا، ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع، بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد بطلان قولهم والله أعلم. تبهتم يا إخوان؟ هذا كلام بديع جدا وملحظ نفيس من ابن القيم رحمه الله. يقول غالب السور يذكر الطائفتين أشقياء والسعداء، السعداء بالإطلاق والأشقياء بإطلاق، ولا يذكر طبقة المخلطين. يعني لعل سورة فاطر هي التي ذكر ذلك في أصناف المؤمنين لما فصل أصناف المؤمنين، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما غالب السور دائما يكون ذكر الأشقياء والسعداء، أصحاب النار وأصحاب الجنة. أين المخلط؟ شوف شوف الكلام، شوف الذين يتدبرون القرآن يا إخوان، أين المخلط هذا الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا؟ عاقبته إيه؟ ماذا سيكون في أي شيء؟ في القرآن، في القرآن. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما قال الله فجزاؤه أنه يعذب في النار ثم يخرج منها، ولا قال في الزنا إنه كان فحشة ومقت وساء سبيلا، ثم يذكر عقوبة أعيد هؤلاء أصحاب المعاصي أنهم في النار، لكن ما يقول ثم يخرجون منها بعد ذلك. ومن هنا من هنا أخذ الخوارج أن أصحاب المعاصي يكونون في النار ولا يخرجون منها. ليه؟ لأنهم غلبوا هذا الوعيد في النار في النار في النار، إذن لا يخرجون. وجاء بالنصوص في التخليد وعدم التي تكون الكفار وما هم منها بخارجين، فأسقطوها على أصحاب على من دخل النار، وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها. وإنما جاءت السنة تفصل هذا. فما هو السر في ذلك؟ ما هو السر؟ لقد ضمن الله عز وجل السعداء الجنة وما فيها من النعيم، وبين الله عز وجل أن الأشقياء في النار، ثم ذكر ثم ترك ذكر هؤلاء في العاقبة ليكون على وجل وخوف، فإن كل واحد من الأمرين يدعوه، فهو واقف بين الوعد والوعيد، واقف بين الوعد، كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه، فما يدري هذا الإنسان إلى أي مصير يذهب، فيكون خائفا وجلا. وأيضا فصاحب الشيبتين يعلم أو يعلم حكم نصوص الوعد والوعيد، فإن الله سبحانه رتب على كل عمل جزاء من الخير والشر، فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزائين، والله لا يضيع مثقال ذرة، فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوطه أثر الحسنة كالكفر كان التأثير، وإلا لم يسقطه كالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم يسقط أحد يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد. والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره، ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الظهور. لو لم يكن إلى هذا لكفى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، ولأن ينصر الله بك سنة هذا خير لك من الدنيا وما فيها، ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعدك كان له مثل أجر من عمل. لو لم يكن لمرتبة الصدقية إلا هذا لكفى. ولا حديث في هذا كثيرة، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. نعم مسألة إيه؟ كلام مش خصنا؟ كيف يعني؟ لو قال نقص الإيمان خلاص، فنحن لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسب على مطلق الإيمان. نعم كيف نرغب الاسم فقط؟ تقول هذا فاسق، تقول هذا مؤمن ناقص الإيمان. أيوة يعني في الحكم، لأنه حكموا عليه في منزلة بين المنزلتين، كلمة في منزلة بين المنزلتين لأنهم حكم على هذا، فلا هو المؤمن ولا المسلم ولا هو الكافر. نعم احنا نقول الألفاظ الشرعية، نقول فاسق، نقول عاصي، نقول ناقص إيمان، نقول كذا. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في فضل العلماء، ثم قال: والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب المفرد، فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها. أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء ممزقة وأوصالا متفرقة، وصحف حسناته متزيدة يملى فيها الحسنات كل وقت. يعني يقول سبحان الله، يعني الإنسان العالم الذي ترك علما ينتفع به، هذا يكون في قبره ربما لم يعد له أثر في بدنه، فقد تمزقت أشلاءه وذهبت وصارت عظامه رفاتا، ومع ذلك صحف حسناته متزايدة. شوف أنت الآن تقرأ لابن القيم رحمه الله تنتفع به، وهذا يصل إليه في قبره إن شاء الله. كم من قارئ لابن القيم الساعة هذه؟ كم؟ وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. هذه دعوة داعية، صار من أهل السنة وصار له نفع كبير جدا، بسبب ماذا؟ بسبب رجل وجهه إلى تلك السنة، فهو في ميزان حسناته، وما ترتب على ذلك في ميزان حسناته، وخزائن الله عز وجل ملأة، والدال على الخير كفاعله. ولهذا من أكبر الحسنات التي ينبغي على المسلم أن يتفطن إليها تلك الحسنة التي يعظم أثرها. يعني الإنسان يركز على النفع المتعدي أكثر من النفع الخاص، لهذا كان العلم من أجل القربات. لماذا؟ لأن نفعه متعد. الإنسان قد يقوم بالتسبيح والذكر والحمد وكذا وكذا وكذا، هذا كل نفع يقصر على الإنسان، لكن لو أنه اهتم بما يكون أثره على الأمة، أثره على المجتمع، دعوة إلى الله عز وجل، تصنيف كتاب، دلالة على خير، جهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك، فإن هذا يكون أعظم في الرتبة. فما كان نفعه متعديا أعظم مما يكون نفعه قاصرا. تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسد يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويستبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه. وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا، بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: إذا قلوا فيما يروى عنه من وجوه شد بعضها بعضا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحاد المبصرين وتأويل الجاهلين. وما أحسن هذا الحديث، ذكر المحشي أنه مرسل، وخرج طبرني في الشاميين، وابن أبي حاتم في جرح والتعديل، وابن عدي والعقيلي وابن عساكر، والحديث له طرق كثيرة كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، وهذا لا يمنع صحة معناه، كما قال مهنة: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم العدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم. فقلت لأحمد: هاك كأنه كلام موضوع. قال: لا، هو كلام صحيح. فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. يعني المعنى صحيح. وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد خطبة كتابه في الرد على الجميع: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل إبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين، تحريف الغالين، وانتحال المبطلين. وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الطبقة الرابعة، وهي أفضل طبقات على الإطلاق بعد طبقة الأنبياء والمرسلين. فطبقة الرسل على قسمين، وطبقة الأنبياء هذه ثالثة، يليهم طبقة العلماء الذين أخذوا بهديهم وميراثهم. نعم، طيب نكتفي بهذا. نعم الله أعلم. نعم. يعني مشهور ضعف، مشهور ضعفه. نعم وهو ده إشارة بقول أبي بكر ده عندي إشارة، إشارة إلى هذا. نعم لا الصديقية أوسع من العلماء، أوسع من العلماء، فالعلماء صديقون والمجاهدون أيضا صديقون. كلام لكن حديث صحيح هو أحد غير الشيخ الباني مرسل. لا لم يؤمر بالتبليغ، هو أمر بالتبليغ. أنت مأمور بالتبليغ، كيف النبي لا يؤمر بالتبليغ؟ أنت مأمور بالتبليغ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم لا في آخر آل عمران ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. أنت مأمور بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يؤمرون بالتبليغ؟ لكن كما قلنا البلاغ الخاص، البلاغ بلاغ الرسل بلاغ خاص. بس قد يقال النبي الرسول، ما كل الرسول نبي.